كيلو كسر وريدا ما جاءت واحدة لا تبقى واحدة يعني إذا فعلى رأي من يرى أن السفر الذي يخسر فيه وما بلغ المسافة يقول من سافر من هنا إلى بريدة فلا يخسر. وأما من يرى أنه من السفر ما اعتبره ما سفرا فيقول من راح من ذهب إلى بريدة من هنيزة ليؤدي عمله الحكومي وحاولت يعني التردد هذا لا يعني. لكن لو ذهب إلى أقارب الناس ويريد أن يبقى عنده ثلاثة فيه يؤدي سفرا. هذا هو اختيار شيخ الإسلام، ولا شك أن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح في حيث النظر، لأن الله أطلق قال وإذا ضربتم الأرض ليس عليكم جناح فاصبروا من الصلاة. وروى مسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذه أقل من المسافة إذا من الحج. فهو من حيث النظر يعني قول شيخ الإسلام هو الصحيح، لكنه غير منضبط الجواب، يعني يبقى الناس في الحياة. أما إذا حددت قلت من سافر 81 كيلو 300 متر فهو مسافر، اتضح الأمر، صار الناس ما عندهم مشكلة. فهو من حيث التحديد أو يكون أضبط الناس، لكن من حيث النظر لا شك أن ما يسمى سفر هو سفر وما لا يسمى سفر فليس سفر. يرجع هنا يعني سافر مثلا الى بلد مسافه قصر ما يخالف، واذا سافر مسافه قصر وجلس في بلد هذه فهو مسافر لو يبقى اربع سنوات، ما دام لم ينوي الاقامه المطلقه فهو مسافر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك 20 يوما لاقصر الصلاه واقام مكه 13 يوما لاقصر الصلاه ولم يحدد الأمة مدة معينة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى ظهور التي إلى حدود الأراضي الإسلامية ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضيا فيها ويقصر. وابن عمر رضي الله عنه حدث الثلج في أذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. عفوا لا جواب يعني في لا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل أتى إلى الصلاة. إيش؟ رجل أتى إلى الصلاة والإمام واقف. تكبر تكبيرة الإحرام. هل يلزم تكبيرة الإحرام؟ يقول العلماء إذا أدرك الإمام راكع كبر الإحرام ثم ركع. فإن كبر بالركوع فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الله يكرم فيك. ايش عدد؟ لا تتصور جلود الابواب. اقول لا تتصور الجدار جلود الابواب. لا هو ما قلت لك ان السؤال يجي ان شاء الله يجي باقي على اكل المرضى الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك. بالنسبه لصلاه الاستخاره اذا اراد الشخص ان يستخيرها في اي يوم فيصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بعدها. بالنسبة لنتيجة هذه الاستخارة هل تكون نتيجة نفسية يعني شعور نفسي برغبته بهذا الأمر أم يكون اتكاله على الله في هذه الاستخارة ويرى ما يرى الله في المسجد؟ نعم. أولا صلاة الاستخارة لا تكون إلا بالأمور التي يتردد فيها الإنسان. أما ما عزم عليه فلا حاجة للاستخارة لأنه عزم وعزيمته هذه من الله والذي قدرها عز وجل. لكن إذا تردد يصلي الاستخارة ثم إن تبين له رجحان شيء عمل به، وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة ثانية. شعور نفسي. وقد يرى الإنسان رؤيا تحمله على هذا أو هذا، وقد يتردد أحيانا ثم يقدر الله الأمر على وجه مباغة. وهنا نقول إن الله تعالى لم يقدره على وجه مباغة وأنت قد استخرته سبحانه وتعالى إلا وهو خير لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقصة الصلاة السفر

يقول وعظم يلي الإبهام فوع وما يلي لخنصره الفرسوع والرصب ما وصل. نعم الآن اليد في طرف الذراع ثلاث جهات، الجهة التي تلي الإبهام هي الفوع، واللي تلي الخنصر الكرسوع، والوسط الرسل. اي نعم. اما هذا فيسمى المرسل، قال الله تعالى وايديكم الى المراه العامه اشياء. نعم عندك سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيله الشيخ ما رايكم بامام المسجد يقول لو رفعت هذه المكافاه التي ياخذها شهريه لتركت الامامه في المسجد، وما حكم الصلاه خلفه؟ والله ما اعلم بعد ان يقول هذا، ولكن انما الامامه النيات. هل قصده انها لو رفعت بقي بدون يعني بدون عيش فيذهب يطلب العيش؟ هذا ما في شيء، لان الانسان يعني ياخذها يستعين بها على على على على نوائب الدنيا. أو قصر يتخذها أجرا حتى لو هو غني، إذا رفعت ترك لا، هذا لا شك أنه لا يؤجر على إمامته ولا ثواب له في الآخرة، لأنه أراد بعمله الدنيا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقومه وقد طلبوا منهم أن يصلي فيهم قيام رمضان، قال لا أصلي بكم قيام رمضان إلا بكذا وكذا. فقال رحمه الله الإمام أحمد نعوذ بالله، من يصلي خلفها؟ هذا ما ذنبي، لكن ينبغي أن ينصح هذا الرجل، يقول ما دمت الآن مصليا والإمام لا شك أنه نعمة من الله عز وجل على العبد وتعينه على أداء الصلاة، أجعل نية لله والراتب سيأتي. نعم يا شيخ ما بأصحابه تقول له معلومة بلد كنت العقيدة أحيانا، فعندما توجه لهذه المعلومة يضع نفسه موطن شخص آخر قبل المعلومة، فيبدأ يوجه أسئلة تشكيكية. عندما تقول لماذا يكون ربما أنقل المعلومة لشخص فيبدأ يناقش فيها أنا كوني ما عرفته، فيبدأ هو يناقش عشان هي مثال وانت ما أحترم أنا ما أعرف الشخص. يعني شخص مثلا تقول له إن الأمر فيه مثال مثل معين أو أشرح لأن الآن ما أعرف المثل، لكن المثال يوضح الصورة. تقول معلومة وينقل معلومة ويقول معلومة ما أدري. أعطي اللي بعد أعطي الصورة ده الصورة. بسم الله. تأمل تأمل مثال. رجلان ذهبا ليسلما على أحد القضاة، فلما دخل عليه وجد عنده رجل رجلا يطالب أو يدعي عند الشيخ أن له أرضا يريد أن يأخذ لها سكا. فعندما دخل هذا الرجلان وهو يعرفه والقاضي يعرفهم ويعرف أنهم ما لهم علاقة في الموضوع وأنهم جايين فقط للسلام على القاضي، فقال هؤلاء يشهدون، فكتب القاضي وشاهدوا وانتهت المسألة وخذ الرجل. والبلد الذي فيها القاضي تبعد على الآن البلد الذي فيها الأرض 500 كيلو، ما حكم شهادة هذه الشهادين؟ لها مشبه تعرف الشهادة لابد فيها من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد يعلم الشهادة، حتى من شهد بالحق لابد يعلم. يعني الآن لو أن رجلين أمانة ادعى أحدهم على الآخر 100 ريال وأنكر الشهادة، أنا أعلم أن المدعي صادق، رجل عنده دين وأمانة ورع، وأن الآخر المنكر رجل خفيف الدين ولا يبالي أن ينكر ما يجب عليه. الآن أنا أعرف أن المدعي مصيب، أليس كذلك؟ هل أن أشهد؟ أنا أعرف أن الحق مع مع مع مع زيد مع المدعي لأنه رجل ورع جيد ولا يمكن يدعي ما ليس له،